قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير آيات من سورة هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. قوله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، أي بحججنا الدالة على قدرتنا والدالة على وحدانيتنا والدل على إلهيتنا. ما هذه الآيات؟ هي تسع آيات كما قال الله سبحانه: ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. التسع آيات أعظمها على الإطلاق آية العصا التي تحولت إلى حية تسعى، والتي بعد ضرب بها الحجر فانبجست منه 12 عينا، والتي بعد ضرب بها البحر فانفرق فكان كل فرق كالطود العظيم، والتي أيضا ضرب بها حجر فأثرت في الحجر لما كان موسى يغتسل خلف الحجر. فأعظم الآيات التي أيد بها موسى على الإطلاق بعد تكليم الله سبحانه وتعالى له آية العصا ثم اليد التي تدخل في الجيب فتخرج بيضاء من غير سوء. فهاتان أعظم آيتين أيد الله بهما موسى عليه السلام. وثم آيات أخرى كما قال تعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. كانت هذه أمور سلطت على بني إسرائيل كمؤيدات لموسى عليه السلام. صلت عليهم الطوفان زمنا فأباد الخضراء واليابسة لعلهم يتوبوا، تركوا فترة لعلهم ينيبوا فما أنابوا وما رجعوا، فصلت عليهم الجراد إلى آخر المذكورات. فهذه إذن سبع آيات. ومن العلماء من أضاف إلى ذلك المن والسلوى وتظليل الغمام على بني إسرائيل، فالله تعالى أعلى وأعلم. إلا أن البعض أضاف أيضا السنين، إذ الله قال: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. وهذا أليق، لأن المن والسلوى كان مع بني إسرائيل، وكذا تظليل الغمام في التيه. قال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، أي وحجة مبينة لكوني على الحق ولأنه رسول من عند الله، إلى فرعون وملئه. يذكر البعض أن فرعون علم على كل حاكم حكم مصر من الطغاة، كذا قال البعض وأوردوا أن النجاشي علم لكل من حكم الحبشة، وأن بطليموس علم لكل من حكم الهند، وأن قيصر علم لكل من حكم الروم، وأن كسرى علم لكل من حكم الفرس، وتبع لكل من حكم اليمن، كذا قال بعض أهل العلم. لكن الصحيح الذي يقتضيه ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فرعون اسم لشخص كان يحكم مصر في زمان نبي الله موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. قال تعالى: إلى فرعون وملئه. هذا هو الذي يذكر في التاريخ المصري الذي يدرس في المدارس، لا نثق به أي ثقة، وما يذكرون عن خوف وخفرع ومنقرع وغير هؤلاء كلها ضروب من الدجل وضروب من الشعوذات على الناس، إذ المستند لهم في ذلك ترجمة رجل كافر لكتابات مكتوبة على أحجار، ألا وهو شامبليون الكافر الذي ترجم بزعمه اللغة الهيروغليفية إلى اللغة العربية. وكما سلف فمن الدليل على بطلان قيله أنه لم يذكر أي شيء يتعلق بأنبياء الله الذين نزلوا مصر، وقد نزل مصر يوسف عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام، ولم يأتي شامبليون هذا المجرم الأثيم الكذاب بأي شيء يتعلق بالأنبياء ولا بالرسالات ولا بالديانات على الإطلاق. وأيضا أضيف إلى ذلك أن الله أمرنا بالتثبت من خبر الفساق ومن ثم من خبر الكفار، إذ الله قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فما يذكره عن خوف وخفرع ومنقرع وحتشبسوت وتوت عنخ آمون ومينا ونحو ذلك وإخناتون، وكل هؤلاء لا علم لنا بهم ولا نستطيع أن نصدق شيئا من ذلك، حتى إنه ليس من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب، ليس من الإسرائيليات، بل هو إفك مؤتفك فيما أراه والله أعلم. إلى فرعون وملئه: فاتبعوا أمر فرعون، والملأ هم أشراف القوم وسادات القوم، فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. قالت أي وما أمر فرعون بموفق وصائب. وأصل الرشاد التمسك بصلابة، فالراشدون هم المتمسكون بدينهم على صلابة فيه، فأصل الرشاد يطلق على الصخر، الرشاد يطلق في الأصل على الصخر، فالراشدون هم المستمسكون بدينهم على صلابة فيه. قال تعالى: وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة، أي يتقدم قومه يوم القيامة لكونه إمام من أئمة الضلال، وأتباعه يتبعونه إلى النار. وكما لا يخفى عليكم فإن كل قوم يحشرون مع أمثالهم ومع أضرابهم، إذ الله قال: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. فقوله تعالى: وأزواجهم، أي وأمثالهم ومن هم على شاكلتهم. ولذا قد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن معاذ بن جبل يتقدم العلماء رمية بحجر يوم القيامة، وورد أن حمزة سيد الشهداء، وكذلك ورد حديث بسند ضعيف: امرؤ القيس يقدم شعراء الجاهلية إلى النار، إلا أن سنده لا يصح. قال تعالى في شأن فرعون: يقدم قومه يوم القيامة، يتقدم قومه يوم القيامة، فأوردهم النار وبئس الورد المورود. قوله تعالى: وبئس الورد المورود، أي المدخل المدخول، وبئس الورد المورود. وقوله هنا: فأوردهم النار، أي فأدخلهم النار. والورود كثيرا ما يأتي على الوصول إلى الشيء، وأحيانا يأتي الورود بمعنى الدخول. ولقد قال تعالى: ومنكم إلا واردها، فالورود هنا الوصول إليها ليس الدخول فيها، إذ الله قال في كتابه الكريم: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. فقوله ولما ورد ماء مدين لا يعني أنه دخل فيه بنفسه وسقط في الماء، إنما وصل إلى الماء والله أعلم. فعلى ذلك الورود قد يطلق على المجيء إلى الشيء وعلى دخوله، وقد يطلق أحيانا على دخوله، وعلى ذلك تفهم الآيات. فيحتاج الورود في الموطن الذي أتى فيه إلى قرينة تقوي معنى من معانيه والله أعلم. قال تعالى: وأتبعوا في هذه لعنة، أي كل من أتى من بعد فرعون يدعو عليه باللعن، أعني من أهل الإيمان. وقيل أيضا: الملائكة تلعنه، واللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله. هذا وهنا تثار مسألة، وهي: هل يجوز لعن الشخص المعين باسمه أو لا يجوز؟ فأولا الذين لعنهم الله أو لعنهم رسوله صلى الله عليه وسلم يجوز لنا أن نلعنهم كما لعنهم الله، هذا ابتداء. ثم اللعن الإجمالي لأهل الكفر وأهل الظلم جائز، ألا لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعن الله النامصة والمتنمصة، لعن النبي المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، لعن الله الخمر وشاربها. فاللعن العام جائز، ولعن المخصوص الذي لعنه الله ورسوله جائز. يبقى الذين لم يأتي نص في لعنهم وهم كفار أو ظلمة، فهنا قولان لأهل العلم، أحدهما أنه لا يلعن لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون المسلم طعانا ولا لعانا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قنت في الصلاة قائلا اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا نزلت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فأتاني حجتان لمن قال بعدم لعن الشخص المعين، وجوز بعض العلماء ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الحكم وما ولد، وقال أيضا خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم. فهذه بعض الحجج لمن قال بجواز لعن المعين، والأولى اتقاؤه لأن اللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله. فالنبي لما لعن نزلت ليس لك من الأمر شيء، وكان لعنه لقوم ضربوه وهو رسول الله وشجوا رأسه، فقال لن يفلح قوم شجوا نبيهم، وقال أيضا لا اللهم لعن فلانا وفلانا في آيات في مواطن أخرى. قال تعالى وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة، أي ويوم القيامة أيضا هم من الملعونين ومن المقبوحين، والملعونين المطرودين من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن جنته. ويوم القيامة بئس الرفد المرفود، أي بئس الضيافة التي يستضاف بها. فالرفادة الضيافة، الرفادة الضيافة، الرفد المرفود بئس الضيافة التي يستضاف بها. قال سبحانه ذلك من أنباء القرى، هذه أخبار القرى الظالمة التي أبادها الله وأفناها ودمرها الله سبحانه وتعالى تدميرا، نقص عليك نخبرك به، منها قائم وحصيد، منها ما زالت بيوته قائمة وخوية على عروشها ما تألوها وبقيت تلك البيوت، ومنها قرى أبيدت تماما وليس لها أي معلم على الإطلاق، منها قائم وحصيد بمعنى محصود. قال تعالى وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم بشركهم بالله، أنزلوا أنفسهم أسوأ المنازل. وكما تقدم أن أنفسنا لها علينا حق، علينا أن نؤدي هذا الحق لأنفسنا، فمن حق نفسي علي أن أؤمنها وأن أسعى في نجاتها وسلامتها، فإذا أنزلتها أسوأ المنازل في الجحيم فقد ظلمتها أشد ظلم. والذي يتسبب في إنزالها أسوأ المنازل في الجحيم الشرك بالله، الشرك بالله ينزلها أسوأ المنازل، ينزل النفس أسوأ المنازل. فمن ثم قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. قال تعالى وما ظلمناهم وما بخسناهم شيئا من حقوقهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم أي معبوداتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب، وما زادوهم غير تتبيب، التتبيب الدمار والهلاك، وما كيد فرعون إلا في تباب. قال ومنه تبت يد أبي لهب، وتب على بعض التصريفات للكلمة أي هلكت وقطعت، وما زادوهم غير تتبيب، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. جدير بنا أيها الإخوة بارك الله فيكم أن نحذر على بلادنا من أن يصيبها مثل ما حل بالأمم السالفة، فقد جرت سنة الله سبحانه وتعالى أنه يعاقب أهل الظلم وأهل التمادي في الغي وأهل الكفر، ويسلم المتقين ويسلم الأبرار. فجدير بنا أن نبحث عن ما يرضي ربنا عنا حتى لا نصاب بالدمار الشامل عياذا بالله من الدمار. ألا وسفينة بلادنا لا بد أن نحافظ عليها، فإننا إذا طرقنا السعاة في الشر يسعون في خرقها سنهلك جميعا نحن وهم. وإذا حافظنا عليها وأخذنا على أيدي كل ظالم سلمنا الله سبحانه وتعالى وسلم البلاد. ومن هذا المقام أقول إن الدستور المصري الذي وضعت مسودته هذه الأيام دستور لئيم يجب أن يتقى وأن يحذر منه أشد الحذر، في أنه يودي بالبلاد إلى الهلاك ويودي بالبلاد إلى التلف ويودي بها إلى الهوية والعياذ بالله. فديباجته التي صدرت والتي في صفحتها الأولى ثلاث مواد كلها أضل من بعض، الواحدة منها كفالة تامة برفض هذا الدستور المدنس الملوث الذي لم يخرج أبدا من رحم مؤمنة ولم تدفع به إلى الرحم نطفة مؤمنة. المواد الثلاث الأولى التي في الصفحة الأولى فقط المادة الوحيدة منه كفيلة بدماره وهلاكه ورفضه بل ووضعه تحت الأقدام إلا ما كان فيه موافقا لمرضاة الله سبحانه. فالمادة الأولى في الديباجة التي وضعت لهذا الدستور أن السيادة للشعب وأنه صاحب السلطات كل السلطات وأن مردها إليه، هذا معناه ليس لفظا ليس بقرآن حتى يحفظ، ولكن هذا هو هذه المادة الأولى أو هذا لفظها. اسمح لي فيها بس هذه المادة الأولى من الديباجة، نقول من الديباجة الأولى المادة الأولى من الديباجة التي هذه لأنهم لخصوا المواد كلها في 12 مادة. المادة الأولى يقول السيادة للشعب صاحب الحق الوحيد في تأسيس السلطات، تلك السلطات التي تشمل تشريعية وقضائية وتنفيذية، فجعلوا للشعب حق التشريع. قال التي تستمد شرعيتها منه ليس من الله بل من الشعب بزعمهم وتخضع لإرادته إلى آخر ما ذكر، فجعل السيادة هنا للشعب وأنها تستمد الشرعية منه وأن له الحق في تأسيس السلطات التي تستمد شرعيتها منه إلى آخر ما قال في المادة. ثانيا الديمقراطية نظام الحكم التي ترسخ التداول السلمي للسلطة وتوسعه وتعمق التعددية السياسية والحزبية إلى آخر ما قال. فهذه المادة الثانية في الديباجة التي الديمقراطية تلك المبدأ الهدام الوارد إلينا من دول الكفر. ثالثا صيغة الليبرالية بصياغة ماكرة في داء خبيث لما قال في المادة الثالثة حرية المواطن في كل جوانب حياته فكرا وإبداعا ورأيا وسكنا وأملاكا وحلا وترحالا، ثم كذبوا على الله فقالوا على اقتناع كامل بأن هذه الحرية حق سماوي وضع الخالق أصولها، الخالق ما خلقنا أحرارا أبدا بل خلقنا عبيدا له سبحانه نسمع له ونطيع. هذه المادة التي يريدها الليبراليون التي مؤداها أن تحر ما لم تضر، فتبيح للرجل أن يزني وأن يسرق، عفوا أن يزني لا أقول يسرق، تبيح للرجل أن يزني برضا المزني بها وتبيح له أن يشرب الخمر ويمشي في الطرقات ما لم يؤذي بشرب الخمر أحدا، وتبيح للآخر أن يليط بالآخر ما دام متراضيين. هذه مادة الحريات الأفاكة التي يريدها الليبراليون صيغت لهم بصياغة في المادة الثالثة. هذه الصفحة الأولى فقط من الديباجة وهي مكتوبة لمن أرادها. فيجب أن نهب للدفاع عن ديننا والمطالبة بشريعة الله سبحانه أن تحكم البلاد وأن تسود، أن تحكم البلاد وأن تسود. ومما يتأسف عليه أن الديباجة نفسها التي هي ملخص ما في الدستور كلها تدعم الحريات وتدعم حق الشعب وليس فيها أي ذكر للشريعة. بعد ذلك فصلت المواد تفصيلا إلى ما قرب 260 أو 250 مادة، الشريعة مجهضة بين أوائلها وأواخرها والمواد مفصلة لإحباطها وإبطالها. هذا ما أردت أن أقوله. وللأسف يقوم كبيرهم كبير الذين كانوا على اللجنة التأسيسية لوضع الدستور مفتخرا بالأمس القريب أو بأول أمس ويقول مفتخرا شاكرا لأنعم أعضاء اللجنة التأسيسية لأنها خلعت كل رداء من على نفسها أثناء وضع الدستور إلا رداء المواطنة، عياذا بالله من هذا الزيغ ومن هذا الضلال. هذا ويجدر أن بنا أن نكون عقلاء ونفهم ما يدور بنا وما يجري. فالذي حدث أول أمس من مظاهرات قوية أهلها كلهم يطالبون بشريعة الله، ما طالبوا بالشرعية قدر مطالبتهم بالشريعة، ففي ذات الوقت الذي يطالبون فيه بالشريعة تحول إرادتهم، ويقوم الأخ الرئيس هداه الله بالإعلان عن أن السيادة للشعب في نفس التوقيت، وأن الديمقراطية هي نهج البلاد. فنتوب إلى الله ونستغفره من هذا، ونسأل الله أن يرده إلى دينه ردا جميلا، فإن هذا حيود وبعد كبير عن الدين، عياذا بالله من الحيود عن دين الله. لا أقول أنه كفر بذلك، بل عليه أن يراجع دينه ويراجع إسلامه. فكان عما قريب يقول: الله غايتنا، والقرآن دستورنا، والرسول زعيمنا، والموت في سبيل الله أسمى أمانينا، ولكنها شعارات على ما يبدو ذهبت أدراج الرياح. أقول راجعا إلى تفسير كتاب الله سبحانه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. مجموع له الناس كما في الآيات الأخرى ما مفاده، وفي الأحاديث كذلك: يجمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة في صعيد واحد، فينفذهم البصر ويسمعهم الداعي، المنادي ينادي يسمع الأولين والآخرين جميعا وقد اجتمعوا في صعيد واحد، من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه إنسهم وجنهم ودوابهم وحيتنهم وطيورهم وكل الخلائق يحشرون في صعيد واحد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وهذا أحد التفسيرات لقوله تعالى: وشهيد ومشهود. فمما قيل في تفسيرها أن الشاهد هو ابن آدم، وأن المشهود الخلائق يوم القيامة، وثمة أقوال أخر في ذلك. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. قال تعالى: ومن أخره إلى لأجل معدود، أي أن يوم القيامة حدد وقته، فلا يتقدم لحظة ولا يتأخر، وكل يوم يمر بنا إنما يقربنا من الأجل، سواء آجالنا التي ضربت لنا أو الآجال التي حكم بها وحكم أن الكون ينتهي عندها. قال تعالى: إن وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، لا تكلم نفس أي لا تتكلم نفس إلا بإذنه. قيل هذا في بعض المواطن من مواطن يوم القيامة، لأن بعض الكفار يتكلمون يوم القيامة يقولون: والله ربنا ما كنا مشركين. ومن العلماء من قال إن هذا القول أذن لهم فيه. وبلا شك أن كلا لن يتكلم إلا بما إلا بإذن من الله سبحانه للآية الكريمة، وقد قال تعالى: ولا يؤذن لهم فيعتذرون. قال تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس أي لا تتكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، منهم شقي وسعيد. لماذا قدم الشقي هنا على السعيد؟ قدم الشقي على السعيد، قيل لأن الأشقياء هم الأكثر، الأشقياء هم الأكثر. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول: يا آدم أخرج بعث النار من أمتك، فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999. فعندها يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن منكم واحد وإن من يأجوج ومأجوج 999. قال تعالى: فمنهم شقي وسعيد. كما قال القائل: فهذا سعيد إلى الجنات يسكنها، ومن تمرد فالعقبة هي النار، عياذا بالله من النار. فمنهم شقي وسعيد، فما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. الشهيق هو أخذ الهواء بشدة، والزفير إخراجه بشدة، لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، استدل بها بعض القائلين بفناء النار أن النار يأتي عليها زمان وتفنى وتنتهي، كذا قال البعض في هذه، ومستدله دليلان، أو أستطيع أن أقول إن المستدل له الذي استدل به ثلاثة أدلة، دليلان نقليان ودليل عقلي. فالدليلان النقليان زعم أن هذه إحدى الأدلة على أن النار تفنى، لقوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. والدليل الثاني الذي استدل به قوله تعالى لابسين فيها أحقابا، قال فماذا بعد الأحقاب؟ بعدها فناء للنار، كذا زعم. والدليل العقلي أنه قال كيف تكون النار أبد الآبدين ودهر الدائرين لا تفنى، كذا قال. فأما الأخير فحكايته تغني عن رده، لأن الله إذا أراد شيئا فلا معقب لحكمه وسريع الحساب. أما الآية التي نحن بصددها خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، ليس فيها أبدا أن النار ستفنى، إنما مكثهم فيها بمشيئة الله، وهذا لا يعني أن الله شاء أن يخرجوا أو أن الله شاء أن تفنى، بل الله شاء أن تبقى. قال تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وقال تعالى كلما نضجت جلود عفوا وما هم من كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، وقال تعالى في كتابه الكريم وأما الذين فسقوا ففي النار، قال تعالى في سورة السجدة كلما أرادوا أن يخرجوا منها وعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. والآيات في الخلود شهيرة خالدين فيها أبدا. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت في صورة كبش أملح يوقف على قنطرة بين الجنة والنار فينادى يا أهل النار هل تعرفون هذا، فيشرئبون فينظرون يقولون نعرفه هذا الموت، فينادى يا أهل الجنة فيشرئبون فينظرون فيقال هل تعرفون هذا، فيقولون نعم نعرف هذا الموت، فيذبح الموت على قنطرة بين الجنة والنار وينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. وتلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وأما قوله تعالى لابسين فيها أحقابا، والذي فهموه منه أن بعد الأحقاب فناء للنار، فليس في الآية ما يفيد ذلك، بل إذا استمروا في قراءة الآيات يعلموا أن الأحقاب بعدها عذاب شديد، إذ الله قال واليوم عن النظر في الآيات لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، أي في هذه الأحقاب لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فبعد الأحقاب ليس هناك تخفيف للعذاب، بل كما قال تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فعلى ذلك القول القائل بأن النار تفنى قول مردود وضعيف، وحجته ليست في محلها، بل هو قول مرفوض وجمهور أهل السنة على خلاف. قال تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، هذا من العلماء من قال إن قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك منزل على عصاة الموحدين، فهناك من أهل الإسلام من يدخل النار عافانا الله وإياكم منها، كالوارد في حديث أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبي من الخير ما يزن ذرة، كحديث المفلس، أتدرون من المفلس من أمتي؟ المفلس من يأتي يوم القيامة بزكاة وصلاة وصيام وحج، يأتي شتم هذا، ضرب هذا، أكل مال هذا، سفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. فكل هذا دال على أن النار، عفوا، أن من أهل التوحيد من يدخل النار، لكن دخوله فيها ليس أبديا، إنما لما سمعتموه أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة. قال تعالى إن ربك فعال لما يريد. إن سأل سائل لماذا كل هذا، فجوابنا عليه أن ربنا سبحانه فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز. فالخلاف في فناء الجنة ضعيف، بل لا يكاد يوجد، لأن الله قال عطاء غير مجزوز، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز، أي عطاء غير مقطوع. وكما قال إن هذا لا رزقنا ما له من نفاد. فما من النعيم في الجنة، أهل الجنة من صورة تنعمهم أنهم بشروا أن النعيم الذي هم فيه لن ينفد، فلذلك اطمأنت نفوسهم. لكن أنت الآن إذا كنت تأكل صنوف الطعام التي تحبها، وتتزوج النسوة الحسنوات التي تريدها، وتسكن أحسن البيوت، وتركب أحسن السيارات، لكن بالك مشغول، سيأتي عليك يوم يزول عنك كل هذا، فأنت في قلق دائم، متى سيأتي الزوال؟ متى سيتربص بي عدوي؟ متى سيقيلني من منصبي؟ متى سأفارق ذلك بالموت؟ قلق. لكن أهل الجنة هم يتنعمون، طمأنهم الله بقوله عطاء غير مجزود، وقال إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، أي ما له من انقطاع وما له من نهايات. قال تعالى عطاء غير مجزود. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، فلا تك في شك ومن بطلان ما يعبد هؤلاء، فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإن لم وفهم نصيبهم غير منقوص، وإن لم وفوهم نصيبهم غير منقوص، أي غير مبخوس. قال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. فاختلف فيه، أولا هل كان الرسول في مرية حتى يقال له فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء؟ كلا، فرسولنا لم يكن في مرية أبدا من بطلان ما عليه أهل الكفر. وإنما الخطاب قد يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي طياته يحمل توجيها لأمته، كما في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، وأبو الرسول كان قد مات وأمه كانت قد ماتت. فقوله ولا تقل لهما أف في صورته لرسول الله، ولكنه في حقيقته لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. مواساة للرسول صلى الله عليه وسلم وتذكير له بما كان من موسى عليه السلام، أخيه موسى عليه السلام النبي الكريم. أي وإن كان قد اختلف عليك في القرآن، منهم من قبل القرآن وآمن ومنهم من كفر وأعرض، فقد اختلف على موسى أيضا يا رسول الله. ففي هذا مواساة للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنتم تعرفون أن المواساة لها عدة أدلة في كتاب الله وفي سنة رسوله. فالشخص قد يواسى بغيره، كما قالت الخنساء ترثي أخاها صخرا، فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، ولا يبكون مثل أخي، ولكن أعزي النفس معهم بالتأسي. تقول في شأن أخيها صخر: فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، ولا يبكون مثل أخي، ولكن أعزي النفس معهم بالتأسي. فإذا كنت في مصيبة وأخوك حصلت له مصيبة مثلها أو مصيبة أعظم، هانت عليك مصيبتك. إذا كنت مثلا طالبا في مدرسة وجاء الخبر إلى أبيك أن الولد رسب، الوالد يحزن. لكن إذا جاءه بعد ذلك خبر آخر وقال: تخيل كل من في المدرسة رسب، هانت المصيبة على الوالد حينئذ. الوالد حينئذ قد تكسر رجلك، تصيح كالمرأة صياح المرأة، كقلة الصبر أن كثير من أهل مصر يصيحون صياحا شديدا: رجلي رجلي، ويصيح. يدخل المستشفى دقيقتين برجل مكسورة، ينظر إلى من حوله، هذا رأسه مهشمة، وهذا كل جسمه مجبر في الجبس، وهذا محترق يصرخ ويتألم، فيستحي على نفسه ويسكت حتى لا يفضح نفسه أمام هؤلاء المجاورين له الذين ابتلاؤهم أشد من ابتلائه بكثير. وفي الحديث: يا فاطمة، إنه قد نزل بأبيك ما ليس الله بتارك منه أحدا، يعني نزل الموت بأبيك، والموت هذا لن يترك الله منه أحدا. وكما قال الشاعر لابنتيه: تمنى ابنتي أن يعيش أبوهما، وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر، إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. فابنتي يقول: بنتي والبنت الأخرى تمنتي أن أعيش طول العمر، كيف هذا؟ أنا رجل من قبيلة ربيعة أو قبيلة مضر، وكلنا نموت. كذا قال. لكن في الآخرة لا ينفع الاشتراك في العذاب ولا يخفف شيء من العذاب، ولهذا قال تعالى: إن ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فهنا مواساة للرسول صلى الله عليه وسلم بالتذكير بموسى عليه السلام: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، وهي التوراة، منهم من آمن بها ومنهم من رفضها، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، أي لعوقب المؤمن، لعوقب المكذب بها، ولأثيب المؤمن بها، وإنهم لفي شك منه مريب. ونحن الآن في زماننا أيضا القرآن بين أيدينا، منهم من هو مقبل عليه ومنهم من هو رافض له، ويا أسف على وضع الدستور اللئيم، لم يذكروا القرآن في مادة من مواده أبدا أبدا، والله ما ذكر القرآن ولا رأيت ذكر القرآن في مادة من مواد الدستور، ولا اسم النبي الأمين محمد، وأكرر ولا آية ولا حديث ولا ركن من أركان الدين أبدا في هذا الدستور الغبي، إلا ما استثني من مواده. أبدا ليس لاسم الله ذكر أبدا، إلا أقسم بالله العظيم أن أكون وفيا ونحو ذلك. فيا إخوة، البلاد في طريق الدمار، والله ما نخشى أبدا المتظاهرين في التحرير هؤلاء، إنما الذي نخشاه أن يسلط علينا لذنوبنا شراذ من الأشرار، لأن الذي يسلط قوما على قوم هو الله، والذي يكف أذى قوم على قوم هو الله، دلت على ذلك النصوص: ولو شاء الله لسلطهم عليكم، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم. اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، فلن يتسلط قوم على قوم إلا إذا سلطهم الله، ولن ينكف أذى قوم عن قوم إلا إذا كفهم الله. فلا بد أن تعظم رغبتنا في الله، وأن نزداد امتثالا لا أن نزداد بعدا وعصيانا. إن أقوامنا وهذا دخل على عدد من المشايخ الذين كانوا يوما من أيام دهرهم أفاضل، ونسأل الله لهم الهداية. دخل عليهم أن البلاد كي تمر بسلام لازم نوافق. أنت تخرق السفينة، أنت تقودها إلى الهاوية، وتظن كالمستجير من الرمضاء بالنار، بالضبط كما يقول القائل كالمستجير من الرمضاء بالنار، وكما قال الآخر وأخف من بعض الدواء الداء. فالآن السفينة تخرق، ويظن البعض أن السلامة في خرقها، أن السلامة في خرقها. قل أقر الديمقراطية وأقر السيادة للشعب حتى يسلم الشعب. كيف هذا التناقض الغريب؟ لم نعد لا في كتاب ولا في سنة، لم نعد أن سند ساتيرة كشنكس خان التتاري الذي وضع الياسق الذي قاد به البلاد، وكان عبارة عن ماذا؟ جزء من الإسلام، جزء من اليهودية، جزء من النصرانية، جزء من الهوى، وصنع من ذلك كل شرعة وقاد البلاد بها. حكم ابن كثير على فعله بالكفر عند قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلا أخرج لنا شيء اسمه التوافقي. توافقي كيف توافقي؟ يعني أتوافق مع كافر، تعال يا كافر أنا وأنت نضع شيئا وسطا بيننا وبيننا. الله يقول ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فاخترعوا لنا شيء اسمه التوافقي، تتوافق مع الليبرالي، مع علماني، مع نصراني، مع زنديق، مع صوفي، توليفة. وهذا يضع قانون مادة والآخر يأتي بمادة كي يبطلها. صدق رب العباد إذ يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فتنظر إلى المواد، هذه تضرب تلك وهذه تضرب تلك. يقول لك الشريعة الإسلامية، مبادئ الشريعة الطلسم الغير مفهوم. طيب إذا تصادمت مع إرادة الشعب من ستقدم؟ يعني إذا تصادمت إرادة الشعب الذي له السيادة وصدرت في الديباجة في المادة الأولى، من تقدم؟ إرادة الشعب ولا الشريعة؟ السيادة للشعب لابد أن يكون هناك مسود، في سيد وفي مسود. من السيد؟ السيد الشعب. ومن المسود؟ كل ما سوى الشعب مسود. سيد نفسك يا شعب على من؟ على رب العباد وعلى شريعة رب العباد. فيا إخواني كما قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فختاما في المجلس أشهد الله ثم أشهدكم على براءتي من هذا الدستور الموضوع إلا ما كان فيه موافقا لأمر الله ورسوله. أما ما ذكرت من السيادة للشعب وأنه صاحب السلطات وأن المنتهى والمرد إليه وهو وكذلك الديمقراطية وكذلك الحريات المطلقة، نحن خلقنا عبيد ما خلقنا أحرار، عبيد لله. هم يخولون للناس أن ينسلقوا من دين الله سبحانه وتعالى، ومهمة ولي الأمر المسلم أن يأخذ على يد العاصي لله فيرده إلى طريق الله، مهمته أن يأخذ الخمار الذي يعصي ربه بشرب الخمر كي يرده إلى طريق الله، أن يأخذ المتبرجة التي تمشي ترقص في الشوارع إلى طريق الله سبحانه. الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، هذه مهمة الممكن في الأرض. الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة آتوا الزكاة، هل هذا في ديننا أو عفوا هل هذا في واقعنا المر الذي نحياه؟ هل ولاة أمرنا يسعون لإجبار الناس على إقام الصلاة إيتاء الزكاة؟ كلا، بل لما جاء ذكر الزكاة المفروضة التي قاتل الصديق أبو بكر المرتدين من أجلها كلهم قاموا إلا من رحم الله، أغلبهم قاموا قال لا احذف الزكاة وضع الضرائب، احذف الزكاة وضع الضرائب. يا أهل الإسلام أنتم مسلمون أو كفرة؟ الزكاة في كتاب الله في آيات متعددة في غاية الكثرة وركن من أركان الدين، كيف تحذفون الزكاة وتأتون بالمكوس الضرائب؟ أقول لك ترك الضرائب يعاقب ترك الزكاة، ليس للزكاة ذكر. ويصر المارقون على حذف الزكاة ويتبعهم هؤلاء الذين خذلون وخذلوا دينهم ويوقعون على ما وقع عليه من أن الزكاة ليس لها ذكر، ويخرج بعضهم وبكل تبجح يدعو إلى الموافقة على الدستور وقول نعم. ما أدري كيف يقابل هؤلاء ربهم، وكيف تختم لهم حياتهم، كيف تختم الحياة لشيوخ يوما من الأيام كانوا دعاة إلى التوحيد، فإذا هم الآن يسطرون بأيديهم الديمقراطية الخبيثة ويوقعون بأيديهم على الملوث الذي فيه سيادة للشعب وأن هو الشعب المتبع، وعلى الحريات الخبيثة التي وردت إلينا من دول الكفر. فنسأل الله الثبات حتى الممات، ونبرأ إلى الله من كل هذا الذي يحدث من حولنا إلا ما كان منه موافقا لكتاب الله أو موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويخرج آخر يقول الدستور ما فيش فيه ولا مادة مخالفة للشرع، يعني عمل بصيرة وصل إلى هذا الحد أن يقول السيادة للشعب وأنه صاحب السلطات، شرع كيف يشاء ويقصي كيف يشاء ويحل كيف يشاء ولا مخالفة فيه. أين عبوديتك لله التي، ما معنى عبد الله، ما معنى مسلم؟ من معاني الإسلام ربنا واجعلنا مسلمين لك، مستسلمين لك، خاضعين لك، مطيعين لك. هذا من أجل معاني الإسلام وأسماءه بعد أركان الإسلام ومع أركان الإسلام. وفقنا الله وإياكم لطاعته ومرضاته، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم.